ولا كان على بالي والشوق دوتني ليالي حبيت ولا كان على بالي والشوق دوتني ليالي حيرني في حبه وعمل ايه ما عرفش قلبي حبه ليه من نظرة حلوة من عيني انا دبت فيه اتريني بحبه من سنين وعيوني ¡Gracias!